كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. هذه الأحكام هي ما تتضمنه الآيات الكريمة من الفوائد الدينية والدنيوية والفردية والاجتماعية. أحكام من القرآن، أحكام من القرآن الكريم. دروس يلقيها فضيلة الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، فهذه الحلقة نتكلم فيها على قول الله تبارك وتعالى: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ففي هذه الآية الكريمة يأمر الله تبارك وتعالى بالإنفاق في سبيل الله، وهو بذل المال في أمر يقرب إلى الله عز وجل من جهاد وغيره. وينهى جل وعلا أن نلقي بأيدينا إلى التهلكة، أي أن نأتي ما فيه هلاكنا، سواء كان هذا الهلاك هلاكا حسيا بقتل النفس أو معنويا كالتأخر عن الخير وترك الإنفاق في سبيل الله. ويأمر الله تبارك وتعالى فيها بالإحسان، ويبين ثمرته وغايته بأن الله تعالى يحب المحسنين. فنأخذ من هذه الآية من الفوائد والأحكام الأمر بإنفاق المال فيما يقرب إلى الله تعالى، لقوله تعالى: وأنفقوا في سبيل الله. وربما يشمل ذلك إنفاق النفس بإتعاب البدن فيما يرضي الله تبارك وتعالى، فيكون فيها إشارة إلى الجهاد بالمال والجهاد بالنفس. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها الإشارة إلى الإخلاص في العمل، لقول الله تعالى: في سبيل الله، لأن الشيء لا يكون سبيلا إلى الله إلا حيث كان على شرعه، وشرع الله تعالى لا يكون مقبولا إلا إذا توافر فيه الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن فوائد الآية وأحكامها نهي المرء أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، أي إلى ما يهلك من الإحشام عن بذل ما يطلب بذله أو الإقدام على ما لا ينبغي الإقدام عليه. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله تعالى أرحم بنا من أنفسنا، حيث نهانا أن نلقي بأنفسنا إلى التهلكة، إذن فهو أشد حرصا منا على أنفسنا. وهذا معلوم من آيات متعددة، منها هذه الآية، ومنها قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وهو أرحم بنا من آبائنا، لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تبتغي وردها في السبي، فلما رأت أخذته وضمته على صدرها، فقال لأصحابه: أتظنون أن هذه تلقي ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: الله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. هذا الحديث أو معناه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وأحكامها الأمر بالإحسان، لقوله تعالى: وأحسنوا. وفيه تفصيل، فإن كان فيما يجب الإحسان فيه فالأمر بالوجوب، وإن كان فيما الإحسان فيه كمال وليس بواجب فهو للاستحباب. والإحسان في عبادة الله ما بينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان في معاملة الخلق كف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه وسهولة القول. ومن فوائد هذه الآية وأحكامها إثبات محبة الله تعالى للمحسنين. ومن المعلوم أن كل واحد يسعى للوصول إلى محبة الله، والإحسان طريق من طرقها. ومن فوائد هذه الآية حسن تعليم القرآن، إن الله تعالى يذكر الأحكام ثم يذكر عللها وغاياتها، وهذا مما يحث النفس على قبول الحكم وامتثاله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المحسنين. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه لما يفعله بعض الناس ببهائمه ومواشيه من الإساءة إليها، إما بالجوع أو بالظمأ أو بالبرد أو بالحر أو بالعنف بالحلب وغيره، مع أن هذه البهائم لنا فيها أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في كل ذات كبد حر أجر. وأخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أن امرأة عذبت في نار جهنم بهرة حبستها، لا هي أطعمتها حين حبستها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. فالذي ينبغي، بل الذي يجب على الإنسان أن يحسن إلى ما أمر الله بالإحسان إليه على وجه الوجوب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وإلى حلقة قادمة إن شاء الله.